الحمد لله رب العالمين، رب صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ النووي يحيى بن شرف محي الدين: باب تحريم سماع الغيبة. درست أوها وكو يستوت من قال الإمام الحافظ يحيى بن شرف، يحيى بن شرف محي الدين يستمن لقب مخسب يشغى. قال الإمام الحافظ العلامة من لقبه ويحيى ناوى من شرف نوباوكيتي ومحي الدين أبي جدي سانوى لو القابانية كوكو ناوى كيترى بكارين هنا وبلام لا أصل أخوي لقبة شون با ابن تيمية وثلاث تقي الدين شون بنونا با نووية فرم محي الدين وهكذا. لزباني عربية، لزباني عربية شن وجهي كي هي أهلي نحو باسيام كردوا بلام الأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. وابن مالك لألفية كيا باسي كردوا بلام مثل أقرهات وبيكا وبون أو كاتا هنك تقديم وتأخير تيايا بيويستا وأخيرا ذا إن سواه صاحبا وإلى آخره. باب تحريم سماع الغيبة. بشكل باري حرامتي بيستني باش مليو غيبة حرامة. وأمري من سمع غيبة محرمة بردها. وفرمان كردن بكسي كوا غيبتك حرامي قولي أبو ردك توا. وأمري من سمع غيبة محرمة بردها. وتأم بشباس يوشد بوك فرمان كرا وبكسي قولي غيبتك أبو ردك توا قولي بوشلنك إيه بزانم شي الله خلقي جل بيستني غيبة جورا وجورا جوري كان بجداريك أو غيبتك مش غيبتك. جوري دوميان هاندرا غيبت ناكا بس قصي بيدركا هاني أدابي زياتر بلي شتيتر بلي وخلقي خوما بيران فتنة باز فتنة شي. جوري سيميان بريتيا لا بيدن بس بطل حزكا زياتر بلي. جوري شوارميان بريتيا لا بيدن وبطل بينا خوشة حزناك غيبتكا بلام إيمانك ضعيفة إنكاريكي وناراحتيكي تنها لدلا نايكا تكردوا. جوري بينجميان أوي دي نكوليكي دلي أخات سر زاري، نكوليكي دلي أخات سر زاري. أفرمي وأمري من سمع غيبة محرمة بردها. سيكوتي غيبة محرمة غيبتيكي حرامي يقول يا أبوك وأنت غيبة من إيه حلال به وكأنه وكوي غيبة من هذا بحلال به نوي قريك توابلي بدليلي شيء بدليلي هم بواقع غيبة من إيه حلالة هم سيري بابا كيد وياه مبكن هذا يك أبو مخين تو بابا كيد وياه ما باب بيان ما يباح من الغيبة أو غيبتيك حلالة كوتا نوي مقصدتي ما بستيتي كات يلا غيبة محرمة غيبتك حرام بك وهذا غيبة معناها حلالة بردها يعني يبي غيبتك ردك يا أبو شواسك بس ما كر ردك نوش درجاته مراحل شندين قناغ هي شندين درجات هي باشترين درجة ويا كوا بدزبه وبدنبه وبقلب به وهر وها بحكمته داناي وبيس زلامية رجليك على تاوان رجليك على غيبة بلا عم بأسلوبه أسلوبه زور ناخش لقال تاواني غيبتك فرق كيوانية يعني بشوازه كي ناشرعي ديت خرابك تشاكك خرابك تشاكك بلا عم كتشاكي كاتشيك خلابيك ويكور دلن شاكي مكبا خلاب نبي تيك تشاوي براجي كويريكا وكو زورك بينيد خواهي قولة پناي منو ايوش بدا لا جگه بواری غیبتی شو ل نصحان آموزگاریان قصی خیریان با خلق تماشاکی با جورنین ل قصی خیر کردنیان آموزگاریان نصحان والله دینی باقی اسلام حق بیت و مذهبی جنی باقی مذهبی اهل سنت و جماعه و مذهبی علما کان چوار مذهب کا ما و هروها خلیفه راشدی کان ل سرتا و هروها پیشینان صحابه وشون كوتوانيان شون كوتو شون كوتوانيان شوار مذهب برزكا أبو حنيفة ومالك وشافعي وأحمد رحمة الله عليهم ولوود وبراسي منهجكي باكو جوان وريكو شاكياني بلام كاتيكا كومالي شون كوتوان بودرو سبيهم شون كوتوانا أنا تعصبي هي دمارجيري هي الرقة أسلوبي جوانية دور زورة بين يبوه إنسان لو حتى على الإسلام جار إنسان الإسلام الله قرأته بوي تعاملي ناشريني هو ناشريني كسيكه كتش هيا حزيل حجابني حزيل نيوجني حزيل إسلامني لسبر أخلاقي باوكي باوكي بيها مسلمانة بلا مسلماني كي رقي وشكي تبعة خراب بويا حزيل إسلامني سي تبعتك إيوكا نعلم أما باسا وبو أو بيدين بي باسي هو كاركاني هيك له كاركاني بديني كم هل بوزاني أريشتان هيك له كار السلك يكاني إلحاد بينيني ديار دين عشرينه شلا كومالجا شلا تاك شلا كومالجا شلا تاك شلا كسر لنا خزانة كي خوي باوكي كي ملتزم يا بيني كبيان شفرزل مزجوت ولا ريزية كما روشتي كي عشريني هيا يالنا كومالجا كي خوي كومالجا كي مسلمان عفرت بيني خوي سوتين وشي وشي أجر شيء ما ورد بيتو للراسية زاده اسلام نیا یعنی بو ولاته رون به تو یک پرسیار حاضر بکن همو اشکال لمشتن حلکه ايش پرسیار کچیا اسلام مایلیکا من بو خمو پرسیالم رو بروی صدان کس مبالغه نا کما بلم دیان کس کردو تو کس یانه بو بل اسبل اسلام فیری کردو یتر مگر زور بدگمن اگر نه الله نه خیر اسلام فیری نکردو کواته اسلام فیری نکردو نه جو یم بین رخنه اسلام بکین لسر کردو یک خود شایته د اسلام فیری نکردو يبون باوك الرقاء إسلام فيري نكردو لغا المعروف من دالي خويا رقبة فرد قال فرمين ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة بأسلوبي جوان نصيحتي خلقا آمش قاري خلقا أو باوك أسلوبي ناشرين خوي مسؤولة بلام كشيكي سربتي أكاو تاوان أكاو لو بازار همو همو خلقي بيني هر كسي بي بيني وتاواني لبكا تاوانكي لشاني خوي نسري بلي باوكيشي لتاوان بجدارة بلام ببيئة ويلة تواني أوان كم كاتبوا بروزقار جل جلال وكاد يفرم لا يحملون أوزارهم كاملة يوم القيامة باسي أواكا كوا كافراني أو كساني كوا باني خلقاني أكن أهلا نورن شوين مان كون ولنحمل خطاياكم تواني كان يوجخين أستيخوما وما هم بحاملين أفرميوا أوان درودة كان لو بانا شيئنا هرگیز ناتوانن تاوانی خلقی که تر بخواهن سر استوی خواهن برام کوانی فرمو بایی کسوانه زانه هیچ تاوانی که ناگا خلق برو خراب بان کن فرموی تاوانی خواهن و تاوانی او کسانه جلق رن که شونیان کوتون ببی اوی لتاوانی او کسانه کم بیتو که تاوانه که انجام داوه یعنی کسی اگه هینی تسر ری خرابه تاوانی انجام ده تاوانی بو نسره تاوانکی او کم نبیتو بلان با تو جا نسره ببي او نو سينه كي بوله تاوانك او كم كاتو بس كم لچيبو والانكار على قائلها بردها والانكار على قائلها غيبتك ردك يا بن الله الى خيرنا بالفلان كسم نبيني ونقول شكي لو كسيك غيبتك هكا ونقول يا كي لو كسيك وا غيبتك هكا علي غيبتي وامك الاخواب ترسى فلان كس خيرنا باليما نبيني والى اخره لو جرق سنه وما نش تطبيقين براسي جان من خوش بيو برودو خكمان بيو شيء وزنا بيت ووكو باسم كرد إنكاري منكرش درجاتها أنواعها قناغها يكم قناغ بريتي لو إنسان علمي بابا وشتيك نقولي ليكا لو إنسان علمي بابا وشتيك نقولي ليكا بزاني أو بابته شونه ليك والله بيته علمي هبي يعني بونو منا كسيك تلفون بو خلقك شافعي بيا كافلة وإمام كاني بيا كافلة دس خسر قرآن أنا كلا ندرس نسخة خسر قرآن سوني في بخوي درس إن شاء الله دس خسر قرآن وسون بخوا بلا بو قرآن أجر كسي بونو دس خسر قرآن وسون بخوا بقرآن بلا أو كسانا لإسلام شارزاني سوينا قد نكوتو إن شاء الله لإسلام نكولاوتو نشوتنا وبنجو بناني دقة كانوا أما بيأوي بيناسي أقل شي دواي اشتدنا وردكاري جياني مكسانو تماشاكي بالضبط كسيكن هي زانية ريكي شرعيانية هي زانية ريكي شرعيانية يا وكي تريان بون من دي لسر مسائلي شيعة وتشيعو أو أنا قصدك ومناقش لدك ودو قماني بيستو دو شوفي بيستو دي قماني بودو لزبو مناقشاك لسر فلان دق فلان نص لبخاري وعلي لمسلم وادالي رجي هيك تلفوني بو كردوم البدن او كاتا نمزاني ما اشيتي او كاسة تلفون بو اما مصاك اما مصاكاك او دنيا تسجيلك ادو جار جا تقريبا بسو حو دقق سيلي غل كردم نوي رابو همي بالله وكاتا تشكا من هنشتم بيوزتم تو هيج نازاني وشار زايد نيو جا تيتبيل مهني باسي منطقي وباسي فلسفي بو كردو بمنا توقعونكم والله دقي لبردم خويا دانا ابو وتمابو يتر بيلي نكردو توشي علي وتمابو دواي السلام عليك رك دققت بو بخيني توا بساري كي لمن كرت والله ما قيم من والله ما جواز بو تمابو من بيجن بالي ديرو جواب كي من متمنا خير او كاد همان شتي خوين دو تمو قسانه بي وكسبي كي جواب كي بپيشانو بي بس من جواب كم عكس يا وي فلان دق بكسيك بيوي الزامك كي قناعتي فيها بيت ان جاوتي اي فلان شدواه وتم اما لعلم منطقه بيرلين اختلاف الوجهه يعني دو ارستي جواز يعني بنونا هر دوكمان تير ناغرينا يك امانج نا من تير كل شويه يقرم تولا شويه كي تريغلي او كاتنا لي دجبيك جابو هاني باس وانا كنت ديال اواني بظلنا ببو بالريب سي دقيدا بزان وهاني كتب بيونديان بيو كردمتيان كسيك بيوندي بيو كردو بيوندي كيدا بزان على كل لباري تشيع الشيعة هني برسياري على استكرد موتم توشن يا كام مثلا خليكي مسائل الشيعة وتشيع واني وتقول دو صالة المهم خلك يا مثلا بي صالة خلك يا سي تشل بنجا صالة خليكو بابا تاني خلك يعني بانزا صالة دا صالة بيشتو خليكو بابا تاني بو تشوتنا وبنجو بناواني و او گمان نشی بود روز نبود باشه دروز بود ولی مکانی دست کوت و بجوانی برای کوپی. باز کم لواه که او کسانی دین اوی امر روبوت مدل تلفن که ایت اما مساکو ما مساکو دنی تجلی که تو بلا بیکیو چی لسر مسائلی سنت بیه چی لسر مسائلی تشیع و آنبه چی لسر مسائل تکفیر بیه و با بتکانی تر اما نه کسانی که کرونه چون ل مسائل شرعيه كروج نچو بوينيه بينو كوليب كلمه مساكو لما مساكه شكو هناوي كمي انكار منكرشيا تكات تليفون بو منكاو بو او كاو بو كيكا بي واي ام لمنكر خرافه كاين اي راسي كاتوا تو كاتيك هستي خرافه من راس كيوا ابي خد برتشكر دي بعلم شرعي خد برتشكر دي بعلم شرعي علم شرعي بي بي زانياريت بي بي كاتي من بيتم دو مبحثه منطقيه فلسفيه وايا ابي تو بزاني من شدلم كانت تقول قصة من حالنا بي كانت تقول نازاني من باسي جدا كم كانت تشون ويكو يعني الريك ماندي بون تو أريت لاي كسيك علي قماش ما به أو ضل يم شن متر تي علي متر شيا الريك تناي ويكو شو جالي لما متر حال نازاني متر شيا لما متر حالنا به أو كانت الريك تناي ويكو نعطوني قما كتال قماش كبير بفلوشي بويا بيشتيك بيلا بيني هردو لا مثلا زمان يكبر لغة يكبر هردو لا لو زمان حالي بن يعني تقول قال كسيك بيوناني قصلا غلاك او توش بكردي قصيله غلاك هيج ليك حالي نابن ابي زماني هاو بشبيت العلم رحم بين اهله ايش بدي تل زماني علم زماني علم ويك هما ليك حالي بين هما ليك زانين شدلي ليك تي اجين بو يا انسان بوني علم مشار زاي انسان اسوداك انسان جدوج منك شي علمي بي بي زور بي مرتاح او اش تاك لجاني خو انا هم عقلك تاخي كردوتو يعني كاتيك نيركت عقله علمي هي مرتاحه بي بس كاتي دوستك دوست وخش شيء علمي بيني وجاهله نارحتك بويا لكون وتي انا العدو العاقل خير من الصديق الجاهل كان دوج مني عاقل هاوري نزان باشترا الهاوري نزان باشترا والإنكار على قائلها وطبعاً هنغاوية كم إنكار منكر برتيا لو علمت بها بي أبي علمت بها بيشوي نكولي بكيدو أبي حكمة ذهبه علمي مطلق الشرني علمي مطلق ذهبه بلا كم لو بابتي إنكارية كي علمت بها بقيدين مشكلة يعني بورنتو تو أتبع إنكاري منكر كي لسر مسألة حجاب بمنا أفرتكي هاو سيتاني أفرتكي هاو بولتاني أفرتكي ريكو بيكا يبون هنيك صفاتي ناشرين تيدا يبون سرپوشا كي سرپوش نادا بونو منا يا سرپوشا داني وي پرچي بدر ويا وهاو شي وي أمانا يا بونو منا يعني لو منكراتاني تر أبي علمي شرعي وشارزاي وردد هبيكا أو پرچ بدر وبون حراما زانياريت بي لو بارو قيدينيا بو كسبلي أولنا شرعية بو مرجاني ترك بوتاني باسكم كا حكمة ودانائي هنغاوي كيتر بريتيالا جي لقوناق كان يتري نقولي كردن لخلابا بريتيالا تثبوت وتأكيد كردنوا يعني نابي برميتا كولي بهشتك يعني بلي أبواكي بيش تثبوت بكي ويبورد غال فرماني كل القرآن بشي بتثبوت إن جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا بونو منتو أو هذا نشتوي لدرسكو يالا كناري مزقو تكرشان الدعوة بخود موبايل يقاو دستو أو أسأل الله بري كزنادوني دواي دودا قطع مشاكي أو زلامي قلوية دانشتوا رقا روكتا جياني وبو دانشتوا دركات سند ناكي والله برا دركات سند مكروسة دانشت والله ببرا نمزاني من عيسى سيري يوم كرسي لينا أبي بيشتر تأجيد كيتو يعني نرمي تاس كل موضوع كو بي أوي ظلنياي وربقلي بوي سيري جياني في غمر كان عليه الصلاة والسلام يكي لو فائداني ليه كي همشا يتثبت يتأكد ظلني تأكيدك هاتو بيشوي بالريال وحكم بيشوي بالريال وحكم بدا فلي لما فعلتم ذلك لما فعلتم كذا بوا تنكر بوا أبو بزاني عذري شيا بزاني جوابي شيا حاطبك ربي بلتعا جاسوسي كربو كفار قريش باني كريك سنيدا لملي حاطبو جاسوسي كي وتي يا رسول الله والله هي لبي إيماني أنا مكر حاول موضوع كوا وابو يعني تأكيد كردن وقرن قبي شو إنسان إنكاري منكاري بكا تأكيد كاتوا وهروها شعر الزابون لو كسي كانوا قليل يكي يعني بون نتو إنكاري منكاري الحادكي إنكاري منكاري الحادكي ملكتي منكاري ليبراليتكي علمانيتكي بدعاكي أبي بزاني بون منا أو منكرا أو كسات شو منكري كتيايا أو سانو كولي ليبكي وكسك برواي بشيها عقيدي شونا بروبوتوني شونا أو قصي لقل مبتدعي كي شيعا كي جاوازا لو قصي لقل مبتدعي كي قدري كي جاوازا لوي لقل مبتدعي كي خوارجي كي جاوازا لقل أو قصي كا جاوازا لو قصي لقل مبتدعي كي مرجعي كي جاوازا لو قصي لقل كافري كي علماني كي لقل أو قصي لقل كافري كي شوعي كي لقل أو قصي لقل علماني كي كي برواي بخواه بروجي دوايا بلان پیوه دین اسلام بوم زمانه ناشه بو زمانی خوی شیعه بو یعن لم زمانش اشه بلان بو هنی شوین اشه بو هنی شوین ناشه تطبیقی که بو نمونه علمانه جو انواعی هیا اشکالی هیا جورا و جوری هیا یعنی هر کسی که بگویری او قصی لغلاب که که هیا فا این عجز او لم یقبل اگر نیتوانی یا قبولی نکرد لم یقبل منه عجز یعنی نیتوانی نکولی بکا لو لم يقبل منه يعني نقولي كر بلام كابلة هروازينة هنا بردوان بولا سر نقولي كر دنا كي خو بردوان بولا سر غيبته كي خوي فارق المجلس لم مجلسك هلا سوى الله إن أمكنه أجر تواني شو جاري إنسان لو شيء نتواني مجلسك جاب الله قال الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه كاللغو ينقل لي أبيه يعني ما حقه أن يلغى له يعني ما حقه أن يلغى كيقول له لغو أبيه لغو بريتيلا وش تيكي أحقا إهمالي كي يولي كي يقول بيانا دي هو بريتيلا لغو كيقول له لغو أبيه أعرضوا عن لغو بريتيلا موسيقى لغو بريتيلا غيبت لغو بريتيلا بهتان لغو بريتيلا قصي ناروا لغو بريتيلا لا باس كبي أبونا أتاري كردن أتاري كردن سمعوا له هر باس باسي فلان ياري وابو فلان ياري وابو على نتشاركيك أنني وساعات أن ساعاتيك تو أعرضوا عنه بشتي ليك. وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون استايشي عبد إيمان داركان إخويا كافرمي ولا لغوا بشتي ليك يتربى لغوكا بقسبه يا بتشيبه بقسبه يا با كردوبيه يعني كردويك بكردوكا لغو بيكون من يعني ببجي دومنو او انا ك يعني بيوي خريكه بنو سرقاله بن شو تعب يعني كاريغري زوري هي شو تعب يعني كاريغري زور زور خلافي يعني جاري وهي كابرا مالو منالي خوي ويلا كان شو هتا بهني لقال هاوري خوي خريكي دومنا كردن وطاوله وشطرنج وبليارد ونازان مشيه دوي مالو منالي كشي بيه بنزل هلايا ارامي لي بريت نمناكش واقعيه. والذين هم عن اللغو معرضون و اوانيك و بش للغو وكان قلت ما نقص بها كردوا به عفوا. وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إن السمع بالسن والبصر وبينين والفؤاد فؤاد يعني قلب وهنيك فرق كان لبين قلب وفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا همو أمانا مسؤولا كواتا بإنسان مسلمان أقدر بي اشتيق نبي سيكا ناشرعية اشتيق نبي نكا ناشرعية كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم أجر أوانتان بيني لشوين يكبون خلقان يكتان بيني يا بيستان جزاكم الله خيرا. يخوضون في آياتنا يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم قساكا بقرآن بسنة بيغمر صلى الله عليه وسلم بيغمر بإسلام لم يجوي إسلام بسراني إسلام فأعرض عنهم بشتي عن ليبكا بكي وادلي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أي تجاي مسلماني كيوكو منو تو على هات خاب زارين فلان ملحد شيء الله ببي غمر صلى الله عليه وسلم بزام شد الله بأخوة بزام شد الله بإسلام رجع بيدرا ونيه بود مسلماني ورس رجع بيدرا ونيه بود مسلمان هيا مسلمان هيا لا عمريا بينج دقيقة لما مصاينا قرتوا پنج دقیقه گویی لما موسای نگرتوه پنجا دقیقه دانیشه به دیار ملحیدی که بیدینه سوکاتی به خواب پیغمری خواک لعمری تفسیری آیتی که نخونده توه دانیشه به دیار ملحیدی که تفسیری دین آیتی بو که بسر و خوار او سا دوائی هرچی تفسیر راسقی بو که تازه بلاری چوتا نومیشکی و دارک بلاری چقی و چیتوی راسی که تو رازن بیتو اینا زن ملحدی اخلاقیا دار زاو بیه چه امیدی که پیکی اخلاقی دار زاو اینا بمون ملحدی یعنی بمون من زور جار بیل لوا کمو یعنی خلقی بو بیل لوا ناکاتو خواهی گوره سقام گیر ما کمنو ایوش بفضل و کرمی خواهی لسر اسلامتی بلا بیر کلو زلامک و تیو اسلام جیتی علی و دیاری و دانش عرب را آورد جایی هلی اچی بکه، آبی تا چه دینی، بری لکم پیاده. أيوة ملحد لإلحاد بيستره يا أمر الدنيا برون سيري إحصاء سر جميري كاني الزانكو كاني أوروبا وأمريكا بكن رخرا وكاني أوروبا وأمريكا بكن لسر ريجي تاوان كاري لأمريكا ولأوروبا زور سطا سي مسلمانة تاوان كان بونونا سطا سي أو سطا سي مسلمان سطا سي أو نواجه لك إباقك ملحدة كانوا بيبيدين كان ملحدو أواني هيج عينيك يعني أخوان تصيفنا كان جريج عينيك تاوان كان هيدا سي أوان أواني كان المهم لواقعي أخوان هنجا سيري خوكوشتن كان مزانا لنا وتشصن فيها كزورة نوصل في الحادة لهم يزور تلا بو بلقى سوي روخا بو يا أخوي أنا كوش أما جنبه كان كاتا كم طواب بلام أما يبلم بديل ماني أبو إسلام إسلام بديل إني لبرو يخواج أبو بديل إني يعني آين يا كم داري أبو شون يا كم داري بديل إسلام بيت علمانية بديل إسلامة ديمقراطية بديل إسلامة لأنه من كان ديال الواقع يخلق هم روايتي شان صالة ديمقراطية وعلمانية وعولمة حكمية جيان لساي علمانية وشونة رأس مالية جيان لساي رأس مالية وشونة سيسر زوي تانكرد وزوي سر زوي تشيلياتوا يبلغيكي بهستر تانوية لسر وي أمانة أم برنامانة فاشل ناشين بو أو تطبيق بكرين إسلام بديلي نية يعني تو إنسان بير كاتو كاتي كسي بيغل وازل إسلام بين بوكو أروا تشدكا اللهم إلا مقر حزيل زنا بإسلام الله زنا حرام حزيل مي بإسلام الله مي حرام عفوا حزيل هن يشد بيك إسلام الله دس إبونا بي بفايا أبجي يبر الله بي نعلم آزادي شكو آزادي وشي جوانا أعلم بر الله أو غريكتي بر الله بي اسلامی مروی آزاد کرد و هول روزگاری بینی مروی آزاد. بلام آزادی انسان ل اسلام سنور داره. بلام آزادی که ایبه ل راستی نوی آزادی نیه، نوی بر اللهیه، نوی پد برینه خالقی خوان پد برینی بیان. هکاتی حیوان ای بسیته و بلام حبل که ابری و آروا ایتر همش تی اکا ل راستی اوی اوروبا پد برینی بیان، بر اللهی بیان. بي سنوري بيالن سنور ناسيني بيالن يعني هيش تيك سنوري نيه لزور لانقو لزور بواروا بويا أفرميه فهاجض عنهم بشتين ليبكا بشتين ليبكا حتى يخوضوا في حديث غيري تابع سكا قورن وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين تائرة وإيجين وفضل وكرم لدفارن ورحمة ليبكا هداية من دي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك